تحدثت في مقطع سابق عن مظهر من مظاهر الانبطاحية والانهزامية والانسلاخ من الهوية في الفكر الصهيوني، وهو عدم الاعتراف بالوطن وإنكاره وعدم الاعتداد به. يعني في أحسن الأحوال يذكر الوطن على سبيل نفي التهمة، يعني عبارات عابرة ومشاعر غير صادقة للتخلص من الشكوك الأمنية. وهذه حقيقة مؤسفة تبين مدى وضاعة هذا الفكر وعدم قدرته على الشموخ والقيام والنهوض بالأمة. يوجد أيضا مظهر آخر سأتحدث عنه الآن وأشير إليه بسرعة، وهو التغريب. نعم يا أعزائي الكرام، هذا الفكر الصهيوني يحمل مضامين تغريبية تهدف إلى سلخ الأمة من هويتها. يعني مثلا تلقى الصهيوني إذا شاف شاب حاط صورة ممثل أو لاعب أو عبارات أجنبية، أو مثلا فتاة عليها ملاحظات سلوكية، قال لك هذه آثار التغريب، وهو أكبر تغريبي في البلد. تغريب الصهيونية تغريب فكري، وذولا عندهم يعني انبهار سلوكي قهري، يعني لا تستطيع أن تقاوم إعجابك واندهاشك بالقوي. هم يريدون أن يطبقوا سياسات الغرب علينا، وهذا تغريب خطير لأنه فكري يمس العقيدة. ونحن أمة مضمئات السنين نعيش تحت حكم ملكي، يعني الأمويين العباسيين إلى آل سعود، حكم متأصل ومتجذر في ثقافتنا. فمن هو التغريب؟